السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجد ما يأكلون ولا يجد ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق، في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بقول الله وسنة رسوله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. الله أسأل كما جمعني وإياكم أمام شاشات هذه القناة الطيبة المباركة على السنة، أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى الحبيب في الجنة، آمين يا رب العالمين. عنوان حديثنا اليوم كفاية، واترك الموتى حكمهم إلى ربهم، علامات حسن الخاتمة. بعض الناس أحبتي يحكمون على من مات من غير أن يقفوا عندما حدده الله جل وعلا لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من علامات. فهناك علامات لحسن الخاتمة، وهناك علامات لسوء الخاتمة. فاليوم أحبتي تيمنا نتحدث عن علامات حسن الخاتمة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. نقدم لحديثنا بشعارنا الذي نضعه، وكما تدين السودان، اسمع يوحد الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولو نحالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم لنفسك خيرا، اللي هتقوله ممكن يتقال عليك، واللي هتحكم بيه على الناس ممكن يتحكم عليك بيه. فقدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، لسه تقدر تمسك لسانك، ولسه تقدر تكف ايديك، ولسه ممكن تطمئن قلبك بذكر الله. قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، من قبل ان تصبح فردا لوحدك ولون حالك حالك، ولست والله تدري اي المسالك سالك، إما لجنة عدن، يا رب اجعلنا وإياكم من أهلها، أو في المهالك هالك، يا رب نجينا وإياكم من المهالك. أحبتي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علامات حسن الخاتمة. اتصلت بي أخت بعد أن مات زوجها، قالت الناس يقولون إنها سوء خاتمة. قلت لماذا؟ قالت الأخت الفاضلة: لأن زوجي مات وهو يغتسل، يعني في مكان التطهر والاغتسال، قلت سبحان الله، ماذا كان يفعل قبلها؟ قالت والله إنني وهو في بداية حياتنا الزوجية، يعني أيام قليلة لسه البناء من أيام قليلة، وكنت معه بعد أن صلى صلاة الصبح، ثم جلسنا معا نذكر الله سبحانه وتعالى وهي تحفظ القرآن وهو يحفظه، وبينما هما كذلك يقرأ عليها وتقرأ عليه، فإذ به يختم كلام الملك عند قوله فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فقال لها حسبك، خلاص نحفظ من أول سورة البقرة لحد الآية دي، كان آخر آية قرأها أعدت للكافرين. ثم نامت الزوجة ودخل هو ليعيد الوضوء فمات، وبعد أن قامت بعد حوالي 4 ساعات وجدته ميتا، فبكت وحزنت، يا شيخ مات في مكان أنت أعلم به. ثم بعد ذلك الآيات التي ختم له بها فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. يا أخت الإسلام ويا من تحكمون على الناس ولا تتركوا الأمر للملك سبحانه، دع الخلق للخالق فلله في أمره شؤون، وهناك لحسن الخاتمة علامات حددها رب الأرض والسماوات من خلال حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليه بنحكم على الناس بالطريقة دي؟ هو احنا مش سايبين الأحياء نروح على الأموات؟ إن الحكم إلا لله. انقذوا نفسكم، كفاية كفاية أكل في لحوم الأحياء، نحن نأكل في لحوم الموتى كمان؟ سبحانك اللهم. تعالوا نشوف علامات حسن الخاتمة. طب الآية اللي ختم له بها، قرأت في التبصرة أن هناك رجل مات والده وكان يقرأ مع بعض أصحابه كلام الله من سورة ياسين، فمات الرجل عند قوله إني إذا لفي ضلال مبين، ففاضت روحه إلى الله رب العالمين. كل الأعداء حواليه يقولون سبحان الله هذا الرجل من أحفظنا لكتاب الله جل وعلا، ثم إنه يختم له بآية من مثل هذه الآيات، كل كلام ربنا طيب، ليه تخلوا حكمكم يسبق حكم الله؟ إن الحكم إلا لله. وانتوا شعرفكوا بحكم الملك في قبض روح هذا العبد عند هذه الآية، إني إذا لفي ضلال مبين ومات. هنفضل بقى نتكلم ونحدث بأنفسنا وقلوبنا تفضل المرض اللي فيها يطلع ونحكم على الناس بهذه الأمراض؟ لا لا، مش انت كمسلم محترم تبقى كده، ولا انت يا أخت الإسلام ولا أنا. بسكر نفسي دايما اذكروا محاسن الموت. طب يا شيخ ده انت خوفتنا، إني إذا لفي ضلال مبين بعد ما كان عايش مع القرآن لم يختم له عند آية من آيات الله جل وعلا. يعني سبحان الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فين يا شيخ؟ فين يا شيخ الآيات؟ برضو حكمنا عاوزين نسبق ليه حكم الله؟ لا لا لا ما ينفعش. تعال بص كده، جاء هذا الرجل لأحد أصدقائه وأحبائه الذين كانوا يقرأوا معه كتاب الله في رؤيا، ونحن لا نأخذ ديننا من الرؤيا لكن هي بشريات، فلما جاءه في الرؤيا قال سبحان الله ما فعل بك ربك، انت مت على آية عجيبة قوي، إني إذا لفي ضلال مبين. قال إن الملكان إن الملكين حين أتيان ليسألان بإذن الله من ربك؟ أتى أكملت لهما ما كان في كتاب الله بعد الآية إني إذا لفي ضلال مبين. فلما أجلساني للسؤال قلت إني آمنت بربكم فاسمعون. سبحان الله، كأن العبد مات هنا ليكمل، واقرأ وارتقي واطلع يا عم، صلى على حبيبك الله محمد، اللهم صل على رسول الله. تعالوا نشوف بقى علامات حسن الخاتمة وركز معي. أول علامة من علامات حسن الخاتمة ده في شواهد قبلها، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دي علامة من علامات حسن الخاتمة. أي نعم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث تعلمون أنه بسند حسن، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه الحاكم بسند حسن. خلي بالك، دي تثبيت من الله سبحانه وتعالى للعبد، دي في الدنيا الأول، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنا عايزك واحد الله وصلى على سيدنا محمد رسول الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرج الحاكم بغيره بسند حسن. في حديث آخر عن طلحة بن عبيد الله، حين رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فدخل عليه فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك ساءتك امرأة عمك، فأثنى على أبي بكر خيرا وقال لا. ثم قال إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد من العباد عند موته إلا أشرق لها وجهه ونفس الله عنه كربته، إلا أشرق لها وجهه ونفس الله عنه كربته. خلي بالك، كلمة لو قالها العبد وشه يبيض ويحلو وينور عند ساعات الموت، وينفس الله عنه كربته. قال عمر بن الخطاب إني لا أعلم هذه الكلمة. قال وما هي؟ قال وهل هناك كلمة أفضل من كلمة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عمه؟ ما هي؟ قال لا إله إلا الله. قال والله هي، صدقت والله إنها هي لا إله إلا الله. يشرك وجهك، يشرك وجهك، ويفرج الله جل وعلا كربتك في الدنيا. يبقى من علامات حسن الخاتمة أن الواحد يقول لا إله إلا الله في آخر حياته. وبعدين خلي بالك، إذا هو قالها في الدنيا هيثبت في الآخرة عند السؤال. قال رب العزة جل وعلا، اسمع كلام الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا رب اجعلني وإياكم من أهل التثبيت في الدنيا والآخرة. الله يكرمك تسمع الآية تاني، يا رب اجعلني وإياكم ممن يقولون لا إله إلا الله كآخر كلام له. يا عم قول أمين يا عم، اسمع الآيات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله. أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون ومرتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد، لا إله إلا الله. أوعى حد ينسى أبدا أن يوحد الله. علامة حسن الخاتمة إنك تذكر الله في آخر حياتك، ركز معي يا حبيبي. ومن علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين. يعني ايه؟ عند لحظات الموت لما ينزل ملك الموت على الناس وعلينا طبعا، مش حد هيبقى، هو كل هيموت يا شيخ؟ اه. والامراء؟ ايوه. الحكام كله هيروح، خلي بالك محدش باقي، الجميع سيموت. وانت يا شيخ كله هيروح. قال رب العزة جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. وقال ربنا: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. وقال رب العزة جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال رب العزة جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يبقى الكل هيموت، الكل هيموت. انت عارف من علامات حسن الخاتمة ايه؟ الموت برشح الجبين. لحديث بريدة عن الحصين انه رضي الله عنه وارضاه كان بخراسان، فزار اخا له فوجد ان اخاه في ساعات موته قد عرق جبينه، فقال: الله اكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. اخرجه النسائي وغيره، وهو صحيح على شرط الامام البخاري. اذا عرق الجبين، خلي بالك، ده او شر او رشح الجبين، هذا من علامات حسن الخاتمه. وايضا من علامات حسن الخاتمه الموت ليله الجمعه او نهارها، ليله الجمعه او نهارها. اخرجه الامام احمد من طريقين، من طريق عبد الله بن عمرو، والترمذي ايضا خلي بالك وله شواهد عن انس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. خلي بالك هذا الحديث الذي بين ايدينا يقول ان من علامات حسن الخاتمه ان يموت العبد في ليله الجمعه او نهارها. ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله جل وعلا فتنه القبر. ده من علامات حسن الخاتمه. واحد يقول لي عامل حج، ده في ناس اساسا من الفسقه الفجره والكفره مات يوم جمعة. اه ده حاجة تانية. احنا بنشرح وبنتكلم عن حسن الخاتمة لكل عبد موحد مات من غير ان يشرك بالله شيئا. ده بقى يموت اذا مات يوم الجمعة او ليلة الجمعة، يا فرحته يا هناه. يا شيخ ده الحاجات دي ما يبلغهاش الا الناس الصالحة. صحيح. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني العمليه مش بالكسل. برضه الناس هتكسل وما تقولش ولا اله الا الله، ما توحد الله يا عم، لا اله الا الله، وتصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذكر مثالا طيبا من العصر الحالي. احد دعاه الاسلام واحسبه من افضل من اعتلى المنابر، ولا ازكيه على الله وكان له ظروفه الخاصة. الشيخ عبد الحميد كشك مات في اليوم الذي يحبه. هذا الرجل كلنا قد تعلم منه مع أن له ظروفه الخاصة. خلي بالكم كان بيصلي ركعتين قبل صلاة الجمعة، وكان يدعو الله دائما أن يموت في هذا اليوم، فلما سجد مات ساجدا بين يدي الله رب العالمين. يوم جمعة يساجد، رحمة الله عليه. ورآه أحد الدعاة المخلصين أيضا وأحسن كذلك، فضيلة الشيخ محمد حسان، رأى الشيخ في رؤيا، فلقى الشيخ عبد الحميد كشك نايم على متكأ كده، فقال له يا شيخ انت مريض تعبان حزين، انت مريض يا شيخ نايم كده ليه؟ قال له في رؤياه وفي حد بيمرض او يتعب في الجنة يا محمد. سبحان الله، شوف الناس ديت يا اخوانا من علامات حسن الخاتمة. انت مت ليلة الجمعة، خلي بالك ليلة الجمعة او نهارها، بس تكون مسلم موحد بالله، وتكون ممن لا يتركون الصلاة ان شاء الله وتوكل على الله. اعمل جميع فرائض الاسلام ان شاء الله بقدر ما تستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. يبقى من ضمن علامات حسن الخاتمة ان الواحد يموت يوم جمعة او ليلة الجمعة. ومن ضمن علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في سبيل الله او في ساحة القتال. الاستشهاد في ساحة القتال، لما نفرق من ان الواحد يستشهد في ساحة القتال او يموت في سبيل الله، يا دي في سبيل الله ودي في سبيل الله، لكن الاستشهاد في ساحة القتال امر خاص. انت بتقاتل في سبيل الله مت، فما خطيت يا شهداء. قال رب العزة جل وعلا، اسمع كلام الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ده احنا اللي عمالين نتكلم عشان الرزق، ده هم ارتاحوا. الله أكبر. والشهيد كما قلت لك له عند الله خصال. للشهيد عند الله ست خصال، أخرج الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح، أن للشهيد ست خصال. يغفر له في أول دفعة من دمه، أول قطرة يلا عم كل ذنوبك راح يا بختك. اللهم بلغنا الشهادة في سبيلك يا رب يا رب. ويرى مقعده من الجنة، يبص كده يلاقي مكانه، يرى مقعده من الجنة. كحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لما نظر فوجد الحوض وهو يودع الأمة. مالي يا عمي، الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل حسن الخاتمة. يغفر له مع أول دفعة من دم. اصبروا يا أهل الشهداء. ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر يأمن الفزع يوم الفزع الأكبر. الكل قايم خايف، كل شيخ كد قايم خايف إلا من رحم ربي. يأمن الفزع يوم الفزع الأكبر. الناس اللي بتخاف الناس ده كله هيرتعش، مش حاجة هتستنى أبدا على الأرض، والله لا حاجة مستنية، كله هيعرض على الملك صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وعذاب جهنم مفيش فيه موت. يا رب نجينا إياك يا رب. فيا حبيبي يا غالي ما تزعلش على الموت ونحسبه من الشهداء، لأن فيه باب أيضا في البخاري لا يقال على فلان شهيد، إنما نقول كما قال النبي محمد، نقول إنه من مات في سبيل الله فهو شهيد. حين يقولون فلان ابن فلان كان يجاهد في سبيل الله ما نقولش فلان شهيد، إنما نقول الأمر بقاعدته العامة، من مات في سبيل الله فهو شهيد، ونحسن الظن به، وإن الحكم إلا لله. شهيد يلا عم ذنبك اتغفر، يلا حبيبي تأمن من عذاب القبر والفزع الأكبر خلاص، وتلبس تاج الوقار أقل ياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها. وبعدين خلي بالك ده أنت بتشفع لسبعين من أهل بيتك، وتزوج بكام بقى؟ ب72 حورية من حوريات الجنة. إذا من مات في سبيل الله فهو شهيد. اسمع الآية، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. اوعى أبدا تفكر ان بيموت شهيد، ميت. من علامات حسن الخاتمة الموت في ساحة المعركة. اسمع بقى حبيبك النبي محمد، يا سلام بقى لما تصلي على حبيبك النبي محمد، واحد يقول لك اللي يموت في ساحة المعركة ده هو الشهيد بس، وده من علامات حسن الخاتمة. النبي محمد برضو غيران علينا، احرص علينا من انفسنا. حبيبك النبي في حديث اخرجه مسلم واحمد عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي: ما تعدون الشهيد فيكم؟ ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. ركز حديث في بشريات. قال: ان شهداء امتي اذا لقليل، ده كده يبقى قليلين قوي. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني ممكن يروح وما يقتلش لكن يموت موتة طبيعية، بلاش كلمة طبيعية دي، مات بأمر الله، عشان الناس تخش في الطبيعة بقى، مات بأمر الله دون أن يقتل، وكل بأمر الله. طيب هو ميت ولم يقتل بيد الأعداء لكنه شهيد. شوف النبي، شوف المنحة اللي جاية من ربنا للنبي محمد، من أمة النبي محمد، وهذاك الناس مش عايزة تصلي على النبي محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من مات أو قتل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذا شهداء أمتي إذا لقليل. قال الصحابة يا رسول الله: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. مسلم وأحمد رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني من مات مقتول في المعركة شهيد، ومن مات موتة هكذا من غير قتل فهو شهيد، والمقتول ببطنه شهيد، اللي هو مثلا الاستسقاء أو انتفاخ البطن أو مرض الإسهال قال بعض العلماء ذلك فهو شهيد. ليه ده؟ ده كتر الشهداء في أمة النبي. يا عم خير وبركة جاية من ربنا، ما تردش. من مات مطعون فهو شهيد، وده حديث هيفصل بعد ذلك في مسألة حسن خاتمة. كل دول من أهل حسن الخاتمة، لازم نحسب هؤلاء من أهل حسن الخاتمة، ولا نزكي على الله أحد. سادسا من علامات حسن الخاتمة الموت بالطاعون. الحديث كان مجمل نفصل. الموت بالطاعون، والكلام ده ورد في حديث حفصة بنت سيرين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حين سأل بما مات يحيى ابن أبي عمرة، قلت بالطاعون، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. يعني ايه؟ يعني لو جه طاعون كده في بلد من البلاد زي انفلونزا الطيور مثلا، وانت بقى طلعت شهم وما خرجتش من البلد دي طاعة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، وما تخرجش إلا لحاجة ضرورية قصوى تستدعي الخروج، النبي محمد قال الطاعون شهادة لكل مسلم. حديث فينا شيخ في البخاري، حديث في البخاري. يبقى لما يكون في حاجة في بلد ما طاعون انتشر ما تفرش منه إلا فرار الأسد. يعني فرار الأسد تمشي وانت واثق من نفسك، إذا كنت طالع لخير تعمله، ما فيش حاجة نفسك للخروج ما تخرجش عشان ما تنشرش المرض. فإن مت في مكانك واعلم أن لا يصيبك شيء إلا بأمر الله. حضرة النبي قال ذلك، اللي يقعد كده وهو يعتقد أنه لن يصاب بشيء إلا بأمر الله ثم مات بالطاعون فهو شهيد. إيه الخير للأمة دي؟ الحمد لله أننا من المسلمين، يا رب أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة سيد العالمين. جالت كلمة أمين، أمين يا رب العالمين. ده علامات حسن خاتمة، علامات حسن خاتمة. وإن من علامات حسن الخاتمة أيها الأحبة الكرام كما قلت الموت بداء البطن. طبعا هنذكر بعض الأحاديث فيها. من مات بالبطن فهو شهيد، حديث رواه مسلم وغيره، من مات بالبطن فهو شهيد. يعني إيه؟ يعني ممكن يصاب بمرض من الأمراض التي انتشرت وتفشت في الأمة في هذه الأوقات. المضي أنا دائما أذكرت بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبري بسند صحيح، الحديث اللي فيه عشرة، جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياه. وليه وقفة هنا؟ لما نقول جعل الله عذاب هذه الأمة في دنياه ليس معنى ذلك أنه فيش عذاب في القبر، ليس معنى ذلك ان مفيش عذاب في القيامة، ليس معنى ذلك ان في ناس مش هتدخل النار وبعدين تطلع تاني من عصاة الموحدين. انما النبي حين يقول ذلك فانه يقصد غالب امر هذه الامة، كما يحدد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا اكبر الكبائر ثلاثة مثلا، يعني اليس هناك كبائر اخرى؟ او ثلاثة لا ينظر الله اليهم، اليس هناك من لا ينظر الله اليهم غير الثلاثة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين يتحدث يتحدث بالأهم في هذا الوقت الذي يتحدث فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا من مات بالبطن فهو شهيد، حديث مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن يسار في حديث آخر أيضا، من يقتل بطنه فلن يعذب في قبره. وانا مش عاوز اطول في مسألة الاستطراد في الحديث، لكن عشان اقول لك دي من علامات حسن الخاتمة. ومن ضمن ايضا علامات حسن الخاتمة الموت بالغرق والهدم، لان بيحسب شهيد ايضا، الموت بالغرق والهدم. ده حبيبك النبي قال كده، قال الشهداء خمسة، الشهداء خمسة، المطعون المطعم ده بسكنه المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. يعني لو انت قاعد في مكان وتهدد عليك العمارة ربنا يعافي الجميع يا رب، نحسن تلاقي حاجة نازلة ولا حاجة عشة تروح وقع على واحد دلوقتي يقول لك الشيخ دايما بركات اعملوا له مقام مش ناقصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشهداء خمسة، فهيقول لك يا شيخ ده انت لسه قايل ناس كتير الشهداء خمسة، ده من ضمن علامات حسن الخاتمة. يعني لو انت مت بالطاعون ده من علامات حسن الخاتمة، مت مطون ده من علامات حسن الخاتمة، الكلام ده في الدنيا، والغريق برضه من علامات حسن الخاتمة لأنه شهيد. احنا قلنا ايه؟ نحسبه على الشهادة عشان ما نغلطش. وصاحب الهدم اللي سقطت عليه المباني، والشهيد في سبيل الله. الحديث ده فين؟ متفق عليه، مسلم والبخاري. موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، أيضا من ماتت في نفاسها بسبب ولدها فهي شهيدة، من ماتت في نفاسها بسبب ولدها فهي شهيدة. اللهم اجعلنا وإياكم والسامعين والمستمعين والمشاهدين والمتصلين من أهل الشهادة يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الله يسعدك ويبارك في عمرك. الله يخليك. ممكن كنت عايز ادخل مع حضرتك في موضوع حسن الخاتمة. اتفضل حبيبي الغالي. الله يخليك. انا دلوقتي بشتغل في السعودية وبعت من سنة ونص بالظبط. ايوه نعم. بعت زيارة لوالدتي عشان تيجي تقعد معايا 3 شهور وتحج. ايوه. الكلام ده كان في رمضان، يعني الحمد لله عملت امر في رمضان. نعم. وصمت في 5 ايام اللي هم من شوال. وفي اليوم السادس يعني جالها يعني تعب شديد جدا وهي بتصلي، يعني تقريبا اغشي عليها وهي بتصلي العشاء، تقريبا قعدت يوم بعديها على طول وتوفت. يعني وهي عندك في السعوديه؟ اوكي عندي في السعوديه، وكانت تنتظر ان هي تحج. نعم. ويعني وهي ماتت الحمد لله ليله الجمعه. سبحان الله. يعني وصلى عليها يعني المسجد اكثر من 6000 واحد. الله اكبر. والله ودفنت يا شيخ في جوار يعني هنا مقابر مدفون فيها سيدنا عبد الله بن عباس، في المقابر نفس فيها برضه في اللي مدفون فيها سيدنا عبد الله بن عباس الطائف. يعني والحمد لله والله كانت الناس يعني اللي شايلين الجنازه يعني تقريبا كانوا يهرولون يعني، والحمد لله والله العظيم يا شيخ لما دخلت عليها قلت غسل والناس بغسلوها يعني وجدت على اعجابنا والله البياض يعني اخويا الي انهم يغسلونها بلبن والله العظيم. الله اكبر. الله يعني والحمد لله يعني هي يعني ما كانت تصنع يعني افعال كثيره لانها كانت تصوم وتصلي الافعال العاديه يعني، والحمد لله وهي ماتت يعني 50 سنة يعني. سبحان الله اللي صبرني بس على موتها يعني هذه العلامات يعني لما رايتها والله العظيم. الله من اهل الخير والفضل الحمد لله. يعني ان شاء الله يعني هل مثلا يعني اجر الحج يكتب لها ان شاء الله مع انها لم يعني تبلغ الحج لانها توفت في شوال؟ سياتي حديثنا بعد ان شاء الله، هتجدها في محل كلامك يا اخي الحبيب. ربنا يبارك فيك في برك لوالديك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجب شيخ الحبيب. ازيك يا شيخ رجب؟ ربنا بارك الله فيك يا حبيب. والله انا عرفت كده بالفراسه يعني ما تعملش مقامات. بارك الله فيك يا حبيبي وبارك الله فيك. يعني احنا نحبك في الله ومن اجل ذلك يعني نسال الله ان يحسن خاتمتك. يا رب. والله ان يحسن خاتمتك. وبالله عليك يا شيخنا الوالد يعني يطلب منك الدعاء انه مريض شويه، اسال الله يعني يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. اسال الله جل وعلا ان يجيب السلام. اللهم امين. ونحن نحبك في الله يا شيخنا ومشتاقين اليك يا شيخنا والله. لا انا اشتاق لك ولوالديك ووالدك ووالدتك. الله يحبك حبيبي. ليه سؤال؟ السنه طبعا يعني. ليه سؤال يا شيخ والله؟ اتفضل. في سؤال بالنسبه لسوره البقره، الوقف في اول سوره البقره عند يعني الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، نوقف في الموضع هنا ولا عشان في 3 نقط فوق كده، فانت حضرتك بالله عليك ارشدنا اياها. طيب ماشي حاضر. جزاك الله خير يا حبيبي. حبيبي شكرا. السلام عليكم. خليك بقى مع الزمان بتاعتك يلا. السلام عليكم. في اتصال اخر؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله تحدث الله يا شيخ خليل والله. الله يبارك فيك احبك الله. بعد اذنك يا شيخ انا عايز اسمع منك بس القصيده بتاعت طفل الاعمى بعد اذن حضرتك. عشان والله تفكر فيها جدا. طيب يعني نحاول جاهدين ان شاء الله. حاضر والله تحدث لي يا شخينا. حدك الذي احدثنا له يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال اخر نكمل الحديث ان شاء الله. الشيخ رجب طبعا بيكلمني في حكايه القراءات ويعني في على على نت كده. انا مش عشان ده مش محل كلامنا, وبعدين عشان الشيخ اشرف جاي بعد كده هديله السؤال, وبعدين انت ما دخلناش في اي حاجه فيها حبيب الشيخ اشرف عشان ده كفايه ان انا بعمله قلق قبل الحلقه بتاعته. فاسال الله لي ولكم العفو والعافيه. نكمل الحديث ان شاء الله. من علامات حسن الخاتمه إن شاء الله يا رب يكتبها لنا جميعا, قولوا أمين. الموت بالحرق. الأول إحنا كنا بنتكلم عن المرأة التي ماتت وهي بتضع ولد لها, أو ماتت وهي جمعاء. يعني جمعاء ماتت وفي بطنها الولد, أو وهي تجر ولدها بسررها بسرره في الجنة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خلال حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وسنده صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. وقال النبي: يجرها ولدها بسرره في إلى الجنة. يعني ماتت المرأة والولد في بطنها, أو حين وضعته, أو ماتت بسبب ولادتها فهي في الجنة. بعد ذلك أيضا من ضمن علامات حسن الخاتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من مات بالحرق فهو في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا في حديث آخر أن الموت بداء السل صاحبه في الجنة, رواه أحمد وغيره وحسنه المنذري, لقوله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة. رب بلغنا الشهادة في سبيلك. والنفساء شهادة, والحرق شهادة, كل ده حسن خاتمة, والغرق شهادة, والسل شهادة, والبطن شهادة. خلي بالك, ومن تمنى الموت بشهادة أو شهيد في سبيل الله حتى وإن مات على فراشه وكان صادقا في طلبه ونيته ومات على فراشه كان أيضا من أهل حسن الخاتمة وكتب له أجر الشهداء. الموت في سبيل الدفاع عن المال وعن العرض وعن الحق شهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. الحديث ده متفق عليه في الرواية الأولى. وهناك أيضا الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد, ومن قتل دون دينه فهو شهيد, ومن قتل دون دمه فهو شهيد. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. عاوزين نقول حاجة: من قتل دون ماله بيدافع عن ماله, دي من علامات حسن الخاتمة. لما تجد انسان بيدافع عن ماله بس بشرط دفاع في حق, مش دائما بلطجة. ومن دافع عن اهله, يعني لو مت زوجتك بتضر فانت بتدافع عنها مت فهو شهيد. يعني بلاش واحد يقول دلوقتي انا مش عايز الشهادة بتاع الزوجة دي, لا, من مات دون اهله فهو شهيد. دافع عن ابنك, دافع عن زوجتك, بتدافع عن اي حد من اهلك بس بشرط بحق, يعني ما يكونش هو سفيه وتروح تدافع عنه تموت في اذا كنت تدافع من اجل ان ترفع الحق وتضع الباطل فانت من الشهداء. الموت ايضا مرابطا في سبيل الله من علامات حسن الخاتمة. من مات مرابطا في سبيل الله فهو شهيد. رباط يوم وليلة من صيام شهر وقيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. اسمع, النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من مات على عمل صالح فهي حسن خاتمة وهي شهادة. ازاي؟ من قال لا إله إلا الله, اللي هو الأخ كان بيقول عليها, هو بقى روى الإمام أحمد وغيره وإسناد الحديث صحيح, قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها، كانت آخر حاجة، دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ركز الأعمال بالخواتيم. فإذا وجدتم واحد كان بيسير في طريق وبعدين في آخر حياته فعل خيرا ومات عليه، فاشهدوا له بإذن الله نحسبه على خاتمة سعادة. من قال لا إله إلا الله يقصد بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله قصد بها الله ختم له بها، يعني لسه بيطلع الصدقة كده وكانت هي آخر حاجة، ختم له بها دخل الجنة. إذن الأعمال كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنيات. وقد قرأت في هذه المسألة فضلا عظيما من الله جل وعلا، أنه من كانت نيته صالحة بعد أن فعل فعلا سيئا هو رجع إلى رب تبت، أو هو في نفسه سيتوب، قال آخر شيء خلاص ما عادش عامل يا رب، هو رجع ومات، يبعث يوم القيامة على نيته. بص بس وشوف فضل ربنا على الأمة، يبعث يوم القيامة على نيته وهو لسه في مكان الفساد. وأيضا إذا كان يفعل صالح ولسه مخلص الفعل الصالح لكن نيته أنا بعد ما أصلي راح أحضر في مصر هشوف راقصة، ما أمشي من المصلى بتاعه ما يبعث على عمله، فضل ولا لا؟ نتوحد الله، يبعث الأولان على النية لأنها صالحة، والثاني سبحان الله يبعث على العمل لأنه صالح. هو ربنا عز وجل الجنة ونحن نأبى. أحبتي في الله، الشهداء كثر، ولكنني أقصد بهذا الذي ذكرت أن كل من ذكرت من علامات حسن الخاتمة، والناس ينقسمون أقساما يوم القيامة، في ناس هتبيض وجوهها وناس هتسود وجوهها. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل النور يوم القيامة. تسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وركز عشان نعيش حياتنا من أجل الله. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا لأصحاب الوجوه النيرة. لا أريد أن أذكر الصنف الآخر. عبد الله، المسألة لا تحتاج تسويف، الكلام لنفسي وللأحبة الكرام، لا بد لنا من وقفة مع النفس من قبل أن ينزل ملك الموت. كيف حكم على الناس؟ الأخت الفاضلة التي اتصلت بي أقول لها وأطمئنها أحسب زوجك بإذن الله على حسن خاتمة، أحسب زوجك على حسن خاتمة. والأخ الفاضل الذي اتصل بي من الصعيد يقول لي والدي كان بمرض البطن وكان يصلي صلاة الصبح ولا يدعها أبدا في وقتها حتى مرض، وفي يوم موته صلاها في وقتها وهو على فراش مرضه، لكنه شعر بشيء من الراحة فدخل إلى الخلاء فمات بعد الصلاة. هو حزين بيقول يا شيخ، بقول لك يا أخي يا أخي آخر عمل له كان طيبا، الله أسأل أن يجعله ويجعل الزوج الذي توفي بإذن الله في رحمة الله جل وعلا وفي جنة الرضوان. فالمسألة مش عايزين أحكامنا تسبق حكم الله، وإن الحكم إلا لله. والناس على حالين عند موتهم، إذا نزل ملك الموت عليه السلام بأمر الله الملك سبحانه ينقسم الناس إلى فريقين، أقصد هذا الفريق في البداية الفريق الطيب، من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس بعصا في يده ينبش في الأرض ثم يقول لأصحابه وصفا لملك الموت بعد أن دمعت عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال اسمع كلام النبي من خلال الحديث: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحموط من الجنة فيجلسون منه مد البصر فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ثم ينادي: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان، اخرجي إلى روح وريحان ورب راب غير غبان. فتخرج تسيل كما يسيل الماء من في السقاء شوي شوي، ما يحسش بحاجة حتى وإن كانت الآلام شديدة، لكن عبد صالح اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر فيجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه ثم ينادي: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج تسيل كما يسيل الماء في السقاء، فيأخذها ملك الموت عليه السلام فيجعلها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط، فيصعد بها إلى السماء ورحلة طيبة بتشوف علامات حسن الخاتمة في وجه العبد اللي يموت. فممكن تلاقي ناس فيهم بتموت وهي تبتسم، وفي ناس بتموت وهي صحية. الشهداء لقد انسحب بساط الوقت من تحت الأقدام، فتعالوا بنا نحاول أن نحقق طلب هذا الأخ إن استطعت ذلك من خلال قصيدة الطفل الأعمى. إحنا في نعمة، واللي يكره النعمة حيانة، ولا أقصد العمى البصر فحسب، عمى القلب. ولد أعمى ولد كثيف أو أعمى لا يرى. الناس بتوصف الأمر والنجوم والشجر والبحر والنيل وعملين يشعرهم وهو مش شايف حاجة. فالولد الصغير بيشتكي الأمة لما الأولاد ضحكوا عليه في الشوارع لما كان بيقع، فبيقول لها: أمهما شكل السماء وما الضياء وما القمر، أمهما شكل السماء وما الضياء وما القمر، يتحدثون بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر، يمشي الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر، وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر، أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر، وإذا رأوني عاسرا ضحكوا وقالوا قد عسر، أمهما قلت أي الدموع هي التي تجل النظر، أمه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أمه ضميني إليك فليس غيرك من يضر، أمه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر، أمه ضميني إليك فليس غيرك من يضر، أمهما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر. نعمة الله علينا كثيرة وعظيمة، وانظر إلى فعل الله بنا وعظيم فضله ومنته علينا. فأخي وحبيبي، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيم، أقسم بالله جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.